ثم الأصل الخلق المجتمعين. إذا قلت هذه أمة من الأمم اجتمعوا، اجتمعوا على ماذا؟ لابد أن يجتمعوا على شيء ما يجمعهم عليه. الأمة لابد أن تجتمع على شيء ما، إما على دين أو عادة أو أمر يحبهم يشتركون فيه. فبذا يقول هذه أمة وهذه طائفة أمة لأنهم اشتركوا شيء في شيء تجمعهم عليه. ثم انتقل فأطلقت الأمة أي المجتمع على شيء على ما اجتمعت عليه وهي الدين. فأكثر استعمال الأمة في كتاب الله عز وجل بمعنى الدين. عرفنا هذا؟ المعنى دقيق أكرره مرة ثانية حتى يطلق. كان الناس أمة واحدة أي على دين واحد، هكذا يقول المفسرون. فيشكل عند طالب العلم كيف فسرنا الأمة بمعنى الدين، وهذه لفظة وهذه لفظة، الاستحقاق ما يوافق بينه. يقول أن الأمة إذا اجتمعت تجتمع على شيء، على دين أو غيره. وكتاب الله بين اجتماع الأمم على دين من الأديان. إذا أطلقت أمة هي بمعنى دين. كل ما جاء في كتاب الله الأمة في الغالب بمعنى الدين، لأن هي التي تجتمع عليها الأمة. الله عز وجل يقول كان الناس أمة واحدة أي مجموعة اجتمعت على دين، فعبر المفسرون عنها بالدين. فقالوا كان الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنه على دين واحد وهو الإسلام. زمن آدم إلى زمن نوح كانوا على دين واحد هو دين الإسلام. 10 قرون القرن تحديده في المصطلح الأخير بمعنى 100 عام، لكن الصحيح هو انتهاء جيل وقدوم جيل آخر. قد تكون الأجيال طويلة في ذاك الزمن غير هذه الأجيال، لأن الأعمار صغيرة الآن. كانت 10 قرون 10 أجيال كلهم على دين واحد، حتى ابني آدم إن قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر الذي لم يتقبل منه ليس بكافر، لا كان عاصي، لم يتقبل الله منه قربانا إنه كان عاصي، ما قرب أنه كافر، ليس بكافر هو. هذا القول أولى من قول ابن عطية أن الناس كانوا على دين واحد على كفر، كانوا كلهم كفار، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس على دين واحد وهو الإسلام، هي الرواية الصحيحة الثابتة عن ابن عباس، ورواه ابن عطية كذلك بسند عن ابن عباس لكنه لا يصح. كان الناس أمة واحدة فبعث، الفاء حرف عطف، فبعث فعل معطوف على جملة وليس في الجملة الظاهرة ما يعطف عليه، فيقدر فعل محذوف. التقدير كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، في آية البقرة ما في اختلف لكن موجودة في آيات أخرى، فما كان في آية سورة يونس كما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، فدل على أن فاختلفوا محذوف، أي فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين الذين أنهم قالوا مجموع على دين واحد وهو الكفر، علموا أن هناك أنبياء قبل نوح، والأنبياء مهمتهم إنذار الناس وتبشيرهم. هذا لما ظنوا أن الأنبياء مهمتهم التبشير والنذارة قالوا كيف يكون ذلك إلا لقوم المشركين. في أنبياء قبل نوح، بعد آدم في أنبياء كثيرين، لكن أول الرسل بعد آدم على وجه الأرض نوح عليه السلام، ما في قبل رسول، ففي جي أنبياء. وما الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول الذي يأتي بكتاب ورسالة مستقلة ليقول للناس اعملوا كذا ولا تعملوا كذا، واضح؟ والنبي يأتي بنذارة بإدارة وبشارة لمن بدين كان قبله بدين مستقر، فيأتي المسلمين يبين لهم بعض الذي اختلفوا فيه، أو يوضح بعض مسائل خفيت عليه، أو يبعث لهم الهمة. وإذا قال من قال أنهم كانوا على دين واحد وهو الكفر، والصحيح أنهم كانوا على ملة واحدة وهو الإسلام. اقرأ شيء من التفسير. هذه رواية ضعيفة، والصواب ما قلناه، كان الناس أمة واحدة أي على دين واحد وهو الإسلام، فاختلفوا فبعث الله النبيين، دل على أن الأنبياء يبعثون بمعنى المرسلين، الرسل تبعث حين خفوت الدين وانتماء والنهائي ما يكون موجود، فإذا خلق خفيت معالم الدين حتى لا يكون للناس عذر على الله عز وجل يبعث رسالة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق، أنزل مع النبيين كتاب، هذا الكتاب منزل ملتبس بالحق لا باطل فيه. ومهمة هذا الكتاب أن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، هذا الكتاب مهمته أن يحكم بين الناس، والحكم هو الفصل، فيه الهدى وفيه فصل المنازعات، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، يعني هذا الكتاب قول يفصل بين الحق والباطل. قال الله عز وجل فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فدل على أن الكتاب المنزل فيه الهدى والتوفيق وإظهار الحق، يعني أولا لنعلم أن من أراد الحق ومعرفة الصواب فليلجأ إلى كتاب الله، وكتاب الله عز وجل أرشدنا وبين لنا أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الله، فما جاء في كتاب الله وما جاء في رسول الله ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق الذي لا مرية فيه، ومن خرج عنهما فهو في ضلال فهو معذب في الدنيا، ومن أعرض عن ذكري فهو في فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ومن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكفر الله عز وجل أن من عمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يضل في هذه الدنيا ولا يشقى يوم القيامة، فمن أراد الهدى فعليه بكتاب الله، فمن ابتغاه من غيره فقد أضله الله عز وجل. ولما إذا رأيت إنسان يفزع في المهمات إلى عقله فاعلم أن الله قد مكر به فهو مكنوز والعياذ بالله. الإنسان يلجأ إذا أشكل عليه أمر فالناس بغفلة يبيع ويشتري ويتزوج ويطلق وكذا ولا يعبأ بما يقول وما يفعل. صادق حكم الله أو لم يصادق والعياذ بالله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. يقول الله عز وجل وما اختلف في هذه الكتاب في هذا الكتاب إلا الذين جاءتهم هذه البينات وجاءهم هذا الكتاب. اختلافهم بعد مجيء الكتاب كما قال سبحانه وتعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة بعد ما جاءتهم الواضحات فاختلفوا. فكان الاختلاف عن جهل ولا بغي؟ كان عن بغي لأن جاءت الواضحات وجاءت البينات من الكتاب فدل على أن اختلاف اليهود فيما أنزل إليهم واختلافهم في صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كونه نبي مبعوث إنما هو عن ضلال وبغي وعدوان. يقول الله عز وجل وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين يعني الكتاب يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه وما اختلف في الكتاب إلا وما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. أي أن اختلافهم كان عن بغي وعدوان لم يكن عن جهل وهذا مذموم. الاختلاف كله مذموم الاختلاف جميعا في كتاب الله عز وجل مذموم إلا اختلاف مفصل الاختلاف المطلق مذموم. إن الذين لقد آتينا موسى الكتاب الشاهد أن الاختلاف عموما شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الاختلاف والتفرق مذموم في كتاب الله إذا جاء مطلق فإذا جاء مفصل قد يكون فيه حق وباطل. تفسيره كما قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هذا الاختلاف غير مذموم لأنه محمود لأنه في طائفة تميز. أما الاختلاف في كتاب الله إذا جاء مطلقا عموما فهو مذموم ومنها هذه الآية فدل على أن اختلافهم جميعا مذموم. فذكر الله عز وجل أنه أنزل الكتاب ليفصل الحق من الباطل فكل أحد من المسلمين من حاكم ومحكوم وصغير وكبير إذا عنا له أمر لا بد من الرجوع من الكتاب ليجد فيه الهدى ومن استغنى فإن الله غني عنه. فيقول الله عز وجل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هدى الله الذين آمنوا البداية هي التوفيق والتوفيق غير البداية العامة عند البداية عامة وبداية خاصة. البداية العامة هو أن يبعث الله الرسل وينزل الكتب ويعطي الأبصار والعقول ويمنح الأسرى والشدة في الأبدان ثم يقول للناس هذا رسول هذا الحق اتبعوه. الهداية عامة، وبها تقوم الحجة للناس، واضح؟ وهناك هداية خاصة يخص بعض المؤمنين فيهديهم، ويسحب هذه الهداية منعها من آخرين فلا يهتدي. وليس هذا بظلم، هذه حكمة ولمعنى. خص المؤمنين لأنهم أقبلوا بنفوسهم وإرادتهم إلى هذا الهدى، فجعل الله في قلوبهم هداية مكن لهم، زادهم الله هدى، أولئك هداهم. لكن استحبوا العمى على الهدى، هم رضوا بأن يكونوا عميانا فلم يقبلوا الحق فأضلهم الله عز وجل، خلافا لما تقوله القدرية وغيره، أن الله عز وجل لم يهدي مؤمن ولا كافر، تركهم هكذا. وكتاب الله عز وجل يبين: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فدل على أن من أقبل إلى الله أقبل الله عليه ووضع في قلبه الحق. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح أو القنوت، الاستفتاح في الوتر أو في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الإنسان دائما يطلب الهدى والحق، اهدنا الصراط المستقيم. نقولها كذا 17 مرة أو أكثر، أو 20 مرة أو أكثر، حتى ما تقرأ وتصلي من نوافل. يقول الإنسان اهدنا الصراط المستقيم، لا معنى كما يقول كثير من المفسرين ثبتنا عليه نحن مهتدين، لا، لأن الإنسان محتاج إلى هداية في كل حين وآن. كثير من التفاصيل لا تعلم حكمها وتطلب من الله أن يهديك إليها، كما قال كما كان يقول صلى الله عليه وسلم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه. الله عز وجل اصطفى المؤمنين بتوفيقه فهداهم إلى الحق، وأولئك منع منهم هذا التوفيق فضلوا، لأنهم استحبوا العمى على الهدى وأرادوا الكفر وأرادوا الغير. فلما كان ذاك في قلوبهم ومشوا إليه مكر الله بهم فمنع منهم الهدى وكان فيهم الضلالة، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بأمره وعلمه سبحانه وتعالى. وإذا أحيان الله وإياكم إن شاء الله نقل هذه المعاني في القصة القادمة.